بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الكاتبة اللبنانية غادة السمان، ومن بريدها الخاص سنطالع بعض رسائل القاصي الفلسطيني غسان كنفاني الذي كانت تربطها به علاقة حب كبيرة، لذا تقول عنه: نعم، كان ثمة رجل اسمه غسان كنفاني، التصق بعيني زمنا كدمعة نقية، وانتصب فوق أفقي كقوس قزح. موت غسان المبكر خسارة عربية على الصعيد الفني لا تعوض. إنه رجل لم يتلوث بالمال ولا بالسلطة ولا بالغرور، وظل يمثل النقاء الثوري الحقيقي. والأجمل من ذلك كله أنه كان مناضلا حقيقيا ومات فقيرا. ولنطالع بعض رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان. من رسالة أرسلها غسان كنفاني إلى غادة السمان من القاهرة في نوفمبر عام 1966 يقول لها: عزيزتي غادة، لم أعرف أحدا في حياتي مثلك أبدا أبدا، لم أقترب من أحد كما اقتربت منك أبدا أبدا، ولذلك لن أنساك. لا، إنك شيء نادر في حياتي، بدأت معك ويبدو لي أنني سأنتهي معك. حين قرأ أحمد بهاء الدين حديثك لي خطفه، يقصد حوارا أجراه غسان مع غادة، بل أجبرني على التعاقد معه لأكتب له مواضيع مماثلة. حاولي أن تكتبي لي، فسيكون أحلى ما يمكن أن يلقاني حين عودتي رسالة منك، لأنني أعرف أنك لن تأتين. آه يا عزيزة. إمضاء غسان كنفاني. وهذه رسالة أخرى عثرنا عليها في بريد غادة السمان، مؤرخة في 24 من يناير عام 67، وفيها يقول غسان كنفاني: لنجعل من نفسينا معا شيئا أكثر بساطة ويسرى، لنضع ذراعين معا ونصنع منهما قوسا بسيطا فوق التعقيدات التي نعيشها وتستنزفنا، لنحاول ذلك على الأقل. أنت عندي أروع من غضبك وحزنك وقطيعتك، أنت عندي شيء يستعصي على النسيان، أنت نبية هذا الظلام الذي أغرقتني أغواره الباردة الموحشة، وأنا لا أحبك فقط ولكنني أؤمن بك مثلما كان الفارس الجاهلي يؤمن بكأس النهاية يشربه وهو ينزف حياته، بل لأضعه لك كما يلي: أؤمن بك كما يؤمن الأصيل بالوطن والتقي بالله والصوفي بالغيب، لا كما يؤمن الرجل بالمرأة. أريد أن أكتب لك، أن أكتب لك كل لحظة ليل نهار في الشمس التي بدأت تشرق بحياء تحت سياط الصقيع، في الصباح البارد والمساء والعتمة، في ضياعي وجنوني وموتي. إمضاء غسان كنفاني. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.